شبكة سما الإنشادية تقدم أنا لو قلت لي غالي غلاه ويجري في دمي بقول الدنيا ما تسوى نعم والله غلطت أمي أنا لو قلت لي غالي غلاه ويجري في بقول الدنيا ما تسوى نعم والله غلطت أمي لقيت بحضنها التافي حياتي وقلت أنا كافي عطايا الرب والخالق نعم والله غلطت لقيت بحضنها التافي حياتي وقلت أنا كافي عطايا الرب والخالق نعم والله غلطت أمي أنا لو قلت لي غالي غلاه ويجري في بقول الدنيا ما تسوى نعم والله غلطت أمي حنانك يا عز الناس ملكني ضمني بإحساس وصار بخافقي أكبر نعم والله غلطت أمي حنانك يا عز الناس ملكني ضمني بإحساس صار بخافقي أكبر نعم والله غلطت أمي أنا لو قلت لي غالي غلاه ويجري في دمي بقول الدنيا ما تسوى نعم والله غلطت أمي دعيت الرب يحميها من الدنيا وما فيها ويبقى في الحشا والروح نعم والله غلطت أمي دعيت الرب يحميها من الدنيا وما ويبقى في الحشا وروح نعم والله غلطت أمي أنا لو قلت لي غالي غلاه ويجري في دمي بقول الدنيا ما تسوى نعم والله غلطت Tamawan.com